او تبرعت بنصف مالك زي عمر، او صليت بالقرآن كله في ركعة زي عثمان، مش شرط. ممكن يكون عمل قليل بس انت مداوم عليه، يعني بفضل الله عز وجل من ساعة ما عرفت سكة ربنا عمري ما فاتتني ليلة ما قمتش فيها الليل، حتى ولو بركعتين خفاف عمري ما حصلت اي حاجة زي كده بقى. فضل الله عز وجل عمري الا من مرض يفوتني الاثنين والخميس صيام مثلا. فضل الله عز وجل عمري ما يعد عليا شهر ما كنتش ختمت فيه قرآن مرة. هي ماشية كده، هو بيقرأ جزء بتاع نص ساعة كل يوم، بس نص ساعة مستمر عليهم. ما اعددت لها، لازم تفكر بالاسلوب ده. انت النهاردة لو دخلت تخطب الحسناء، عايز تتجوز فلانة الفلانية اللي انت بتحب فيها بقالك مش عارف قد ايه، ماشي، هيقول لك ابوها كده وما اعددت لها. ها يا ابني ناوي عليه بقى، هتجيب شبكة بكام، البيت بتاعك فين، الشقة اللي انت ان شاء الله جهزتها لها فين، وما اعددت لها. فمن يخطب الجنة ما اعد لها، سلعة الله الغالية ما اعد لها. عايزين ناخد بقى الموضوع في نقاط. اول شيء، انتوا فاكرين تعريف التقوى؟ احنا عندنا في تعريفات التقوى حاجات كتير، اشهرها اللي هو ايه، تعريف بتاع سيدنا علي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ايوه هو ده بقى، ان احنا اول زاد نتزود به وما اعددت لها انك تكون في هذه الدنيا تقي. انت بقى تقي ولا شقي؟ التقوى، هل تراقب الله في الخلوات؟ بصوا خلونا نتكلم من الاخر، احنا قلنا مش عايزين نمثل. ها، لما تقعد لوحدك وليس عليك رقيب الا نفسك وربك في السماء، بتهجم عليك المعاصي وبيستحوذ عليك الشيطان، يبقى انت عندك مشاكل. ضعيف وغلبان، خلق الانسان ضعيفا، ماشي، بس كل ما هتبقى الخلوات بتاعتك كده دي نظير شؤم. لان احنا عندنا حديث بتاع ثوبان عند ابن ماجه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلمن اقواما من امتي ياتون بامثال جبال تهامه بيضاء يوم القيامه فيجعلها الله هباء منثورا. ويوصفهم يقول لهم ايه؟ قالوا له صفهم لنا، قال لهم دول بيصلوا وبيليهم ورد من الليل وبيعملوا اعمال صالحه كبيره قوي، لكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخطر، اوعى تبقى منظر، اوعى تبقى شكل، اوعى تبقى مخادع لنفسك، اسمك ان انت كده شكلك بتصلي وبتعمل وتسوي، لكن البلاوي دي بتحصل سواء بقى تدخل على نت وتتفرج على كلام مش كويس، مش عارف الشباب بقى اللي بيعملوا عادات سيئه وبلاوي، اللي مش عارف ليه صحوبيه وكلامه وعلاقات و و و و، هنا بتتكشف. لانك هنا ليس عليك رقيب، يبقى انت خايف من الناس، اتخشونهم، يعني قدام الناس ما تقدرش تعمل شويه حاجات، لكن بينك وبين ربنا تتجرأ. فين التقوى؟ اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ان كنت تقيا مش هتهجم، مش هتتصدر الفتن دي، مش هتدخل عليها بصدرك كده، هتبقى خايف، ممكن تقع مره اتنين تلاته، لكن تتوب من قريب وتندم وتتحصر، دي علامة التقوى. فين المراقبة لله؟ وما أعددت لها؟ أعد لها التقوى. إزاي أبقى تقي؟ اتكلمنا في المعاني دي كتير، بس بالوصفة العملية، إزاي تبقى تقي؟ راقب ربك في خلواتك، أصدق الله يصدق، أخلص تتخلص. إزاي تبقى تقي؟ ان انت النهاردة تبرهن على معاني الايمان في قلبك بالاعمال الصالحة، ان انت ما يبقاش قلبك القلب الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا له مين مخموم القلب ده؟ قال هو التقي النقي، قلبه مش بتاع شيل، ما بيشيلش، لا بغي لا عدوان لا ظلم لا اثم، ما فيش هنا ابيض، ما بيحبش يتكلم على حد،